مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 يونيو 2023. في عناوين هذه الحلقة: جهل وظلام، كيف تبدو الحياة في ظل شباب الصومالية إن سيطروا على البلد كما طالبان على أفغانستان. بين الشباب حركة عسكرية متزمتة، كل الأبواب مقفولة، معظم الشباب من الأجانب الهاربين عن عدالة بلادهم. نتحدث اليوم إلى الأستاذ حسن محمود قراني، الكاتب الصومالي صاحب كتاب الصومال زوايا غير محكية. هل ينفصل داعش إفريقيا عن المركز؟ أنباء عن بوادر خلافات، تنافس في إدلب ومحيطها حول من أحق بالجهاد، الهيئة أم معارضوها؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. غضب في الصومال بعد أن تمكن مقاتلو شباب من اقتحام فندق بيرل بيتش في العاصمة موغاديشو. كما هي عادة التنظيم، استحكم انغماسيون في الفندق ساعات، قتلوا خلالها 9 أشخاص منهم 3 من حرس الفندق. صوماليون على الأقل على تويتر انتقدوا ضعف الإجراءات الأمنية الحكومية التي فشلت حتى الآن في إحباط هجمات مشابهة لجماعة شباب، فهم لا يزالون قادرين على التسلل عبر الحواجز الأمنية. في نوفمبر الماضي هاجمت الجماعة فندق حياة في العاصمة وقتلوا 9 أشخاص في حصار استمر 30 ساعة. لكن هذا الغضب لا يبدو متوازيا مع الأصوات من خارج الصومال التي تنادي بتسوية في البلد على نمط التسوية في أفغانستان مع طالبان. فماذا لو سيطرت جماعة شباب الموالية للقاعدة على الصومال؟ طرحنا هذا السؤال على الكاتب الصومالي حسن محمود قراني صاحب كتاب الصومال زوايا غير محكية. مظلمة، قاتمة، لا يمكن أن يعني يتحمل عليها الشعب، بسبب أصلا أن النظام لا يقدم خدمات، نظام لا ينقاد إلى القوانين، نظام يرى أنه الوحيد الصائب والصحيح والباقي مرتدين يجب قتلهم، نظام التنفيذ والمحاكم وجميع أصناف الدولة لديه. ونستكمل الحديث مع الأستاذ قرني بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. كشف حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي عن أن ثمت مفاوضات صلح بين داعش غرب إفريقيا وبقايا بوكو حرام في نيجيريا. الحساب الذي يعتقد أنه يعود إلى منشقين عن التنظيم وهم بالتالي عارفون بخباياه، قال إن المفاوضات مدفوعة بضعف غير مسبوق في القدرة المالية لداعش غرب إفريقيا بسبب الحرب الداخلية التي اندلعت بين التنظيم وبوكو حرام بعد قتل أبي بكر شيكاو في مايو 2021. يقول الحساب إن هذا التدهور أجبر أمراء داعش المحليين على الرضوخ لمطالب بوكو حرام. لم تتضح هذه المطالب بعد، لكن المهم هو دلالات علاقة غرب إفريقيا مع مركز داعش في العراق والشام. يسأل الحساب: إذا صح خبر المفاوضات، فهل تم ذلك بعلم من أمراء التنظيم في الشام، أم أنه قرار اتخذه أبو مصعب البرناوي ونائبه الأول أبو بلال المنوكي دون الرجوع إلى مشايخهم الذين يصفون بوكو حرام في إعلامهم الرسمي بالخوارج؟ علامة سؤال. دلالة أخرى مهمة في هذا المنشور تتمثل في الإشارة إلى البرناوي والمنوكي الذي أدرج هذا الأسبوع على قوائم الإرهاب الأمريكية باعتباره مسؤولا فيما يسمى مكتب الفرقان. فما قصة هذه المكاتب؟ بحسب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي مرة أخرى، بتنا نعلم أن التنظيم يدار اليوم من خلال مكاتب تسيطر على الولايات، خاصة ما يتعلق بمواردها المالية. هذه المكاتب تتبع إدارة الولايات البعيدة التي حلت عمليا محل اللجنة المفوضة التالية في الهرم القيادي بعد الخليفة. هذا الهيكل الجديد كان يرأسه أبو سارة العراقي الذي قتل في فبراير الماضي. بالعودة إلى المكاتب، نعلم من حساب قناة فضح العباد البغدادي والهاشمي أن في غرب إفريقيا 3 مكاتب، هي الفرقان ويشمل تشاد ونيجيريا، والأنفال ويشمل ليبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، والكرار ويشمل الصومال والكونغو والموزمبيق. بعد مارس 2021 دمج مكتب الأنفال الذي كان بإدارة أبي الوليد الصحراوي مع مكتب الفرقان بإدارة أبي مصعب البرناوي. ظل أبو الوليد نائبا أولا للبرناوي في هذا المكتب، مكتب الفرقان، حتى قتل في أغسطس 2021. أما أبو بلال المنوكي فكان النائب الثاني. بالنسبة إلى مكتب الكرار، فكان من أبرز مسؤوليه أبو بلال السوداني الذي قتل في الصومال في يناير الماضي، وبقتله حدثت فجوة في نشاط المكتب حسب وصف قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي، الذين توقعوا أن ينضوي هذا المكتب تحت ولاية البرناوي، الأمر الذي سيجعل البرناوي الأمير الأكثر نفوذا في القارة السمراء. لكن يحذر الحساب من أن هذا سيعني أن التباين العرقي والقبائلي والمنهجي بين تلك المكاتب سيطفو على السطح أكثر من أي وقت مضى، وسيجعل مهمة السيطرة على كل الأفروع مهمة شبه مستحيلة. من ناحية أخرى، في قصتنا عن داعش إفريقيا لهذا الأسبوع، هو أن التآكل في من بقي من قيادة التنظيم جعل نشاطه مكشوفا ومهددا. في 8 يونيو أدرجت الخارجية الأمريكية 2 من قادة داعش على قوائم الإرهاب، هما عبد الله مكي مصلح الرفاعي أمير مكتب بلاد الرافدين الذي يضم العراق وربما إيران، وأبو بلال المنوكي القيادي في مكتب الفرقان. أول من كشف عن هوية الرفاعي كان حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي، الذين أشاروا إلى أنه يعرف تنظيميا بأبي خديجة وكان واليا على العراق، وأشاروا إلى شائعات تتردد منذ فبراير الماضي بأنه قتل. أبو بلال المينوكي هو نيجيري وكان نائبا ثانيا للبرناوي بحسب رسالة نشرها حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي تعود إلى يوليو 2020. صدرت هذه الرسالة عن أمير إدارة الولايات البعيدة أبو سارة العراقي الذي قتل في فبراير الماضي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وبالحديث عن داعش إفريقيا، نشرت في الأسبوع الأخير من مايو دراسة مفصلة عن نمو داعش وسط إفريقيا الذي يضم أوغندا، الكونغو، رواندا وكينيا. الدراسة صدرت عن برنامج التطرف نكسس في جامعة جورج واشنطن، وقام عليها الباحثون كيليب وايس، رايان أوفارل وتارا كندلاند. يتعقب الباحثون تطور ولاية وسط إفريقيا من خلال تتبع وفحص طرق تمويلها، واللافت في هذه الدراسة هو أن الباحثين أجروا مقابلات وجهية مع منشقين وسجناء عارفين بالتنظيم في المناطق التي ينشطوا فيها. تشير الدراسة بداية إلى أن داعش وسط إفريقيا يعرف محليا بالقوات الديمقراطية المتحدة ADF، وأن زعيمها المدرج على قوائم الإرهاب موسى بالوكو بايع داعش في 2017 رغم معارضة سلفه جميل مكولو الذي كان معتقلا في ذلك الوقت. في ذلك العام تسلمت الجماعة أولى دفعات التمويل من المركز في العراق والشام، ولولا هذا التمويل لكانت الجماعة في طريقها إلى الزوال. تفصل الدراسة المبالغ التي تم تحويلها من المركز إلى الأفرع وطرق التمويل، وكيف أن ذلك كان متسقا مع تطور التنظيم وانحداره. فمثلا في فترة قوة التنظيم بين العامين 2014 و2016 كانت المبالغ تحول مباشرة من المركز، أما في فترة بداية السقوط في 2017 وبالرغم من أن المركز ظل يمول الأطراف، إلا أن طرق التمويل أصبحت غير مباشرة وتحديدا من خلال شبكة الراوي في العراق. عند انهيار التنظيم نهائيا انقطع التمويل من المركز وصار كل فرع يمول نفسه ذاتيا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا يزال داعش في أفغانستان يتفاخر بقدرته على اجتياز كافة التعقيدات الأمنية التي يفرضها طالبان أو يحاول أن يفرضها هناك. هذا الأسبوع تبنى فرع التنظيم في خراسان تفجير سيارة مفخخة في إقليم بدخشان شمالاً أسفر عن قتل نائب حاكم إقليم الولاية، وبعد يومين قام انتحاري داعشي بتفجير نفسه في قاعة العزاء التي أقيمت للرجل، ما تسبب في قتل مزيد من المسؤولين المحليين الذين جاءوا للعزاء. في الأثناء وردت أنباء لا تزال غير مؤكدة عن أن الطالبان تمكنوا من قتل زعيم داعش خراسان شهاب المهاجر في عملية خاصة في كونر شرق البلاد. أحد في طالبان لم يؤكد الخبر أو ينفيه، لكن وسائل إعلام مثل صوت أمريكا Voice of America أشارت إلى أن مصادرها في كونر أكدوا قتل الرجل. في فبراير 2022 رصدت أمريكا 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المهاجر واسمه الحقيقي ثناء الله الغفاري. يعتقد أن المهاجر هو مسؤول اليوم عن تنامي إرهاب داعش في أفغانستان، فهو الخبير في حرب المدن، وهي الاستراتيجية التي بات ينتهجها التنظيم بنجاح للأسف بعد سقوط خلافتهم المزعومة في العراق والشام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في إدلب ومحيطها ثم التنافس بين هيئة تحرير الشام ومعارضيها على أحقية كل طرف بمفهوم الجهاد، وذلك بعد أن نقل عن أبي مريا القحطاني القيادي في الهيئة قوله إن الجهاد انتهى. المعارضون اعتبروا ذلك تأكيداً لإسقاط الهيئة القتال ضد النظام وحلفائه في سوريا، لكن آخرين فسروا الكلام على أنه إشارة إلى الانسلاخ عن القاعدة والجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن، وبالتالي فإن القتال ضد النظام وحلفائه داخل سوريا لا يزال قائماً. القيادي في هيئة تحرير الشام عبد الرحيم عطون حاول أن يسبغ مسوغاً دينياً لوجود الهيئة بما يوحي بأنهم هم أهل الجهاد. في ذكرى وفاة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد كتب عطون أن أهم أسباب ثورة السوريين ضد النظام منذ أيام الأب والآن الابن كان سبباً دينياً. أما المعارضون فتناولوا الموضوع هذا الأسبوع من ناحية أخرى، فسألوا عن مصير المجاهدين المهاجرين إن انتهى الجهاد بحسب الهيئة. أبو يحيى الشامي كتب مقالا طويلا محاولا مخاطبة المهاجرين المنضوين تحت راية الهيئة باعتبار أن لا خيار أمامهم غير ذلك، خاصة بعد أن ضيقت الهيئة على أمثالهم. من زاوية أخرى يلفت أبو يحيى إلى علاقات اجتماعية شائكة تربط المهاجرين بالمكون المحلي، الأمر الذي يجعل البعد العالمي أو الخارجي للجهاد معقداً أكثر. يقول أبو يحيى إن عدداً كبيراً من المهاجرين هم صهر لأهل الشام لا يمكن التفريق بينهم وبين أزواجهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ حسن محمود قراني الكاتب الصومالي، هو جيولوجي من حيث التعليم والمهنة، إذ يعمل ضمن الفريق الرئاسي للشؤون الإنسانية والجفاف في الصومال، وهو قاص ومؤرخ يداوي جروح الحرب بالكتابة، كما يقول له كتابان جنوبا ما وراء السفانة والصومال زوايا غير محكية، صدر في 2021 عن دار الفكر العربي في القاهرة. له مدونة للأم وللوطن، وما يكتبه في هذه المدونة وفي الكتب يقدم مقطعا من حياة الصوماليين اليوم وأمس وحتى غدا. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ حسن. أهلا وسهلا أستاذ نهاد، أنا سعيد جدا لهذه المقابلة. طبعا أستاذ حسن، في كتابك الصومال زوايا غير محكية في الصفحة 37 تحديدا تصف وطنك الصومال بأنه وطن من إبل وأدب وشرفات مطلة على البحار والمحيطات والحضارات ومساجد صامدة رغم غزو البرتغال وصدمة الطليان وسطوة الإنجليز، وشعب حبه الله خصالا حميدة يتمتع بعقلية جبارة رغم ذلك يعاني من الحروب الأهلية والتشريد. الحقيقة أحببنا أن نقرأ هذا الجزء من الكتاب لأمرين. الأول أن نؤكد أنك مرتبط بإرثك وثقافتك الصومالية، هذا الإرث سواء الديني أو الثقافي، والمسألة الثانية هي أنك تنتقد دائما النمطية العربية عندما يفكرون بالصومال. الصومال بلد المجاعة وبلد الحرب. أنت دائما تسعى إلى إظهار الوجه الصومالي الجميل والمغيب إعلاميا. حدثنا أستاذ حسن عن هذا الوجه الجميل. طبعا الصومال يمر بفترة عصيبة، في فترة حرجة، في حروب، في صراعات، في مشاكل، في تطرف، نعم، ولكن في جانب آخر في وجه مشرق مغيب إعلاميا. قبل أسابيع شارك الأستاذ الروائي حجي جابر في معرض مقدشة للكتاب، فلما وصل مقدشة انبهر، يعني نبض الحياة، الشوارع، المولات، المقاهي، الحياة، الشوارع نابضة بالحياة. فأعتقد أنه رغم وجود المجاعة في بعض الحالات، ووجود التجاوزات الأمنية، ووجود المشاكل اللي كانت حاصلة في البلد، إلا أن الصومال لديها طبيعة جميلة وخلابة، أنهار وشواطئ وبحار ومحيطات وأدب برائحة الإبل. وطبعا إبل نستطيع أن نقول إن 50% من إبل العالم ملك للصوماليين، وهذه حقيقة معروفة. طبعا الحياة، مثلا إذا قلنا الجامعات في الصومال رغم أن مستواها مش لهذه الدرجة، ولكن عند التقييم في الجامعات الأفريقية تتبوأ مراكز متقدمة، بعض الجامعات زي جامعة سمت، زي جامعة مقديشو، وبعض الجامعات الأخرى في البلاد. أنا متأكد إذا أنت زرت الصومال فأنت تنبهر لما تشوف. نعم، لا أقول هي متقدمة مثل دول الخليج ولا دول العربية الأخرى، ولكن الصورة النمطية والقوالب الجاهزة اللي في ذهننا هذه مش يعني الصورة الوحيدة الحقيقية في الصومال. فهنا شعب حيوي ونشط جدا، ويريد أن ينهض، ويريد أن يتطور، ويريد أن يبني بلده رغم الصعوبات الموجودة، رغم حركات التطرف الموجودة، رغم الأطماع الدول الخارجية الموجودة. الصومال اللي عاشوا في المهجر وفي الدول العربية رجعوا إلى بلدهم وأسسوا مراكز تجارية، أسسوا أسواق تجارية، أسسوا يعني أو أسسوا وجه مغاير لما ألفه الصوماليون والعالم من مقدشو. فأعتقد أن الصومال لديها حاليا، في الصومال تريد أن تنضم إلى مجموعة شرق أفريقيا، مجموعة سياسية تتكون من عدة دول زي كينيا، يوغندا، كونغو. ملف الصومال وجد ترحيب واستقبال حار من هذه الدول. لماذا؟ رغم أن الصومال مختلفة دينيا ومختلفة لغويا، الدول هذه يتكلمون السواحلية ومعظمهم مسيحيين، لأن الصومال تمتلك ثروة طبيعية هائلة لم يستغل بعد. شكرا جزيلا لكل هذا أستاذ حسن. الحقيقة أسسنا لهذا الأمر لأننا نريد أن نتحدث عن جانب آخر، جانب الإرهاب. في الصفحة 135 من كتابك المميز الصومال زوايا غير محكية تكتب عن رحلتك إلى مدينة في إقليم جوبا صارت عاصمة حركة الشباب الإرهابية كما تقول وتكتب. كم هذه المدينة شقية وهي تتحمل وزر هذه المافيا العابرة للقارات والتي تضم في صفوفها قتلة، مأجورين ومجرمين دوليين وهاربين عن العدالة وجهلاء لا يعرفون عن الدين إلا اسمه. اليوم أستاذ حسن تعلو أصوات من خارج الصومال تدعو إلى تسليم بلدك إلى جماعة شباب على غرار ما حدث في أفغانستان وتسليمها إلى طالبان. هل هذا السيناريو مقبول لدى الصوماليين؟ أصلا في كتاب صدر لي مؤخرا عملت مقارنة بين طالبان وبين حركة الشباب، فأصلا لا يمكن أن نقارن بينهما. حركة طالبان رغم كل ما فيها هي حركة سياسية بامتياز، عندها الجانب السياسي أقوى من الجانب العسكري، بين الشباب حركة عسكرية متزمتة، كل الأبواب مقفولة. واحد، حركة الطالبان هي نتجت من رحم الشعب الأفغاني ولا تقبل في صفوفها الأجانب، بينما معظم الشباب هم من الأجانب الهاربين عن عدالة بلادهم. عموما أستطيع أن أقول لا يمكن حتى من حيث القوة لا يمكن أن تسيطر حركة الشباب على الصومال، لا يمكن أبدا. فإضافة إلى أن طالبان لديها العقيدة والمفاهيم الدينية زيها زي الشعب الأفغاني، ولكن حركة الشباب تختلف، لم تخرج من المجتمع الصومالي، فصعب، لا يمكن أن تسيطر حركة الشباب على عموم الصومال. ممكن تسيطر على مدينة أو على محافظة أو على إقليم، ولكن أن تسيطر على جميع القبائل، على جميع المدن، لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، هي أضعف من كذا يعني. لكن أستاذ حسن، جماعة شباب تسيطر على مساحات واسعة من الصومال. الصومال تتكون من 18 إقليم على التقسيم القديم، حركة الشباب تسيطر إقليم واحد بالكامل بالكامل، في بعض في محافظات في مديريات تسيطر عليها، ولكن كإقليم متكامل إقليم واحد فقط. أستاذ حسن، كيف تبدو الحياة في ظلهم؟ يعني في سيناريو لو سيطروا على الصومال، كيف تبدو الحياة؟ إلى أي درجة جماعة شباب يقودون إنجازات الصوماليين والصوماليات؟ مظلمة قاتمة لا يمكن أن يعني أن يتحمل عليها الشعب، بسبب أصلا أن النظام لا يقدم خدمات، نظام لا ينقاد إلى القوانين، نظام يرى أنه الوحيد الصائب والصحيح والباقي مرتدين يجب قتلهم، نظام التنفيذ والمحاكم وجميع أصناف الدولة لديه لا يمكن أن يتحمل الشعب الصومالي بهذه الترهات يعني أصلا. وحتى إذا سيطر مثلا، إذا سيطر بعض البلدان بعض المدن ولا قدر الله على الصومال، فلا يمكن أن يحكم أو يتحكم على القبائل الصومالية، ستثور يعني وستنهض حتى وإن طال الزمن. فلا يمكن أن يقبل الصومالي بهذا الضيم، لا يمكن أن يقبل بهذا الظلم وهذه العنجهية وهذا إبراز العضلات وقتل المدنيين، لا يمكن أن يستمر. هذا ما أعرفه. أستاذ حسن، العام الماضي كان في تفجير هائل في وزارة التربية والتعليم في موغاديشو، كيف تشعر عندما ترى أبناء بلدك يقتلون هكذا لمجرد أنهم في مكاتب مثلا لتخليص معاملة؟ لماذا يستهدفون وزارة التعليم والجامعات والمدارس؟ أصلا الشعب الصومالي بدأ أو نشأ لديه وعي جماعي لرفض هذه الحركة الإجرامية، هم يحاربون العلم والمعرفة والوعي، فعشان كذا هاجموا الوزارة ومات عشرات الصوماليين الأبرياء، مش اللي كانوا في الوزارة بس، التقاطع اللي تقع عليه الوزارة مزدحم بالمرة، مزدحم بالمرور، مزدحم ب يعني شارع نابض بالحياة، شارع يعتبر من الشوارع الرئيسية في العاصمة. فهو كلما قتل عدد أكبر كلما يجد نشوة، لأنه السادية والاستمتاع بقتل الآخرين لديهم مرتفعة جدا. ولكن مهما حاولوا لا يمكن أن إطفاء النور، لا يمكن تغيير العقلية التي تكونت، لا يمكن طمس الوعي الجديد الذي يحمله الشعب الصومالي. ولا أعتقد أن للحركة يعني مستقبلا كبيرا في الصوماليا. أستاذ حسن، أنت جيولوجي، تكتب كثيرا عن عملك في المكتب الرئاسي لمكافحة الجفاف في بلدك، شاركت في مؤتمر دولي ذي صلة في القاهرة. من الأبحاث التي قدمتها في هذا الخصوص عن الجفاف، كتبت عن الاستثمار العربي للصومال أنه ليس حلا جذريا للصومال فحسب، ولكن حل جذري للوطن العربي برمته الذي يواجه تحديات من أبرزها انعدام الأمن الغذائي. كيف؟ إلى أي درجة الحل للجفاف والتصحر ليس حلا سحريا بل واقعيا؟ أبدأ النقطة الأولى، طبعا الصومال لديها أراضي خصبة وصالحة للزراعة وتكفي للشعوب العربية، فيها طبعا على الأقل 5 أنهار جارية طول السنة، وفيها ثروات معدنية وموقع استراتيجي مطل على خليج عدن وباب المندب والمحيط الهندي وبحر العرب. فأعتقد أن الصومال تستطيع أن تكون دولة محورية في العالم العربي. حاليا ملايين الأفدنة التي لم يستغل بعد، إذا استثمرنا بطريقة صحيحة أعتقد أنها ستكون شيء يساهم في تخفيف المعاناة ربما القادمة في السنوات القادمة. أستاذ حسن، أنت تكتب العربية الفصحى، في الصومال أنتم لا تتحدثون العربية، ثقفنا أستاذ، ما موقع العربية عندكم؟ طبعا كل شيء له جانب سلبي وإيجابي. قبل كتابة اللغة الصومالية بالحرف اللاتيني مع الأسف 1972 كانت اللغة العربية هي لغة التعليم، لغة الدوائر الحكومية، لغة الشارع نسبيا، وكان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. ولكن بضغط الدول الغربية وإبعاد الصومال، يعني أستاذ نهاد، الجهود التي يبذلها الغرب منظمات ودول إبعاد الصومال عن الدول العربية رهيب جدا وكبير، ولا يمكن أن يتصور العرب. ممكن في ذهن العرب أن الصومال دولة هامشية، دولة فيها حروب، فيها صراعات، فيها مشاكل، ولكن يعني ما يقدمه الغرب، مثلا حاليا أي مدرسة تدرس اللغة العربية في مناهجها، المنظمات الدولية تدفع أموالا طائلة لتغيير المناهج. لكن معلش بس الشغلة، يعني لكن في المقابل يعني قد يقول قائل، طب بسبب هذه الضغوط الموجودة كمان إنه هذا يبرر وجود جماعة مثل الشباب، لكن حقيقة شبابهم يعرقلون أي محاولة ممكن إنها تبعد هذا الضغط، بل ويساهمون كمان في التجهيل. يساهمون في التجهيل ويساهمون في التسطيح ويساهمون إيجاد الدول الغربية والدول الأفريقية على الصومال. بدون حركة الشباب لا نحتاج إلى الدول الغربية ولا إلى المنظمات الغربية ولا إلى الجنود الأفارقة اللي نختلف معهم الدين والثقافة وكل شيء. فبسبب هؤلاء نواجه أو نمر بفترة عصيبة جدا، وبانتهاء إن شاء الله ستعود الصومال إلى الطريق الصحيح، إلى التقدم وإلى التطور وإلى ولكن بما يتعلق باللغة العربية، فرغم فكل المشاكل التي يمر بها البلاد لا يمكن أن تنتهي اللغة العربية من الصومال. فهي الطفل الصومالي في عمر 4 سنوات الشيء الأولى الذي يبدأ هو اللغة العربية ألف ب. الأستاذ حسن قراني، شكرا جزيلا لك، شكرا، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.